مع كتاب صالح مبدل، كتاب الفتن وكتاب الأذكار. نسأل الله جل وعلا يسر إتمامه، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، ونسأل ربنا جل وعلا أن يجعل لنا من هذا العلم بصيرة حتى لا نقع في الفتن التي تعصف وتشقق، فإن الإنسان إذا وقع في الفتنة وتشرف لها تستشرفه تهلكه تعصفه كما سيأتي اليوم إن شاء الله. نختم الكلام على باب نزول الفتن كمواقع القتل، ونقول أيضا باب لا يتمنى أن أحدكم الموت. نسأل الله أن يفتح لنا كلام هذا الكتاب، نسأل الله في عليائه أن يشكر ذات الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس، ونجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يثبتنا معكم وإياهم على الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يستعملهم الله لدينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة والوجه لله خالصة والوجه خالصة سبحانه جل في علاه، فإن الأعمال لا تقبل عند الله جل في علاه إلا ما ابتغي به وجه الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عندما طلع على أطم المدينة فقال أترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. قلنا هذه في الكثرة وفي العموم وأيضا في التأثير. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم أمن بلاد المسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين أن موت النبي صلى الله عليه وسلم أول درجات الفتن. أعد ستا بين هذه الساعة، وذكر منها موته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقلنا منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ما أن نفضنا أيدينا من التراب الذي دفن به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنكرنا قلوبنا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. وقلنا التقلبات التي حدثت كما قال أبو هريرة في الصحيح مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكفر من كفر من العرب إلا بقايا من المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، فقط هم الذين ثبتوا على الإسلام. ثم ثبت الله جل وعلا ونصر الله هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة. ثم بعد ذلك قال حذيفة في الفتن التموج كموج البحر أن الباب الذي بين الفتن وبين أهل الإسلام باب سيكسر، ألا وهو عمر بن الخطاب، فلما كسر لا يمكن إقامته، فلذلك ما زالت الأمة تغوص في الدماء إلى يوم الناس هذا. اللهم احفظ دماء المسلمين يا رب العالمين، وأمن بلاد المسلمين. الأمة التي أخرجتها لتقود ولتسود كنتم خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله أن يعيد لهذه الأمة مجدها وتقدمها وسيادتها وريادتها وقيادتها، ويحفظ الله جل في علاه دماء المسلمين وأملاك المسلمين وأموال المسلمين. الغرض المقصود أن هذه الفتن جاءت تسرى بعد ذلك، ووقفنا عند مقتل عثمان مظلوما رضي الله عنه وارضاه، شهيدا مظلوما، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو هريرة عندما بشر أبو موسى قال له بشره، قال عثمان يستأذن، فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وساره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعي فلا تفعل، فثبت رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. مات عثمان وما بقي على وجه الأرض يدب على وطئ التراب يدب على الأرض أفضل من علي بن أبي طالب بإجماع المسلمين، ما من أحد يخالف ذلك بحال من الأحوال. مات عثمان وكان الخلاف بين السلف أيهما أفضل، عثمان أم علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك حدث الإجماع عند أهل السنة والجماعة في أن ترتيب الأفضلية بترتيب الخلاف. مات يوم أن مات عثمان، فالناس لو عاشوا ليلة واحدة بغير ولي أمر هاد وماد، ويعني لو لم يمطروا 40 عاما خير لهم من أن يعيشوا يوما واحدا من غير ولي أمر. الغرض المقصود بأن الأمة التفت حول علي بن أبي طالب، أرادوا أن يبايعوه رضي الله عنه وأرضاه، فتنحى وتوخى الحذر حتى أجبروه على أن يقبل البيعة، فبايعوه على الإسلام، فصار أميرا منتخبا من أهل الإسلام، وصار وليا للأمر، فعلى الجميع أن يبايعوا، على الجميع أن يسلم له، بل وعلى أن يسمع ويطيع. فلما سلموا له وبايعوه بايع أيضا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وبايع معه أبو الزبير، حتى لما بايع طلحة قال يد شلاء إذا الأمر لا يتم، واليد الشلاء هي شلت بالفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى الكلام ما كان في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما كان معه 10 من الأنصار مع طلحة قال من يرد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة، فقام طلحة فقال اجلس، فقام رجل من الأنصار فقتل، ثم قام رجل آخر من الأنصار فقتل، ثم الثالث ثم الرابع، حتى قال السنة في بعض الروايات قال ما أنصفنا إخواننا والرواية الثانية ما أنصفنا إخواننا. وقام طلحة بن عبيد الله فأخذ يقاتل وينافع عن رسول الله حتى كسر السيف، فترك السيف ودافع عن رسول الله بيده حتى شلت يده. لذلك أما جاء أبو بكر وعمر جاءوا مهرولين مسرعين، قال إن سلم دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما فعل، لذلك قال صالح الخير، فهذه يد أفضل من 1000 يد، يد شلت بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبايعوه على الخلافة، ثم بعد ذلك جاء الناس تترى يبايعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولسنا بصدد الكلام على خلافة علي، علي هو أفضل الأمة بالإجماع بعد موت الثلاثة. علي بن أبي طالب هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم، هو زوج أعظم امرأة في التاريخ عرفها البشر، سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. علي بن أبي طالب أبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. علي بن أبي طالب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه ويدعبه قم أبا تراب قم أبا تراب. علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا قال عمر الخطاب ما تمنيت الخلافة إلا بعدما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانت تشريب عن قوم للرئاسة ولا للتقدم ولا للظهور، هم يريدون الآخرة، يريدون الله والآخرة، ما يريدون من الدنيا ولا أفعال الدنيا بشيء. فلذلك قادوا في مدة وليدة من عمر الزمن، لكن عمر الخطاب يقول في هذا اليوم تمنيت الخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا لا احتمالات فيه، لا احتمال فيه، قال شخص إني سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وهذا تصريح بالإخلاص، ويحبه الله ورسوله، هذا تصريح بأن الله جل وعلا يحب عليه أن رضي الله عنه وارضاه. فقال شعبة عنق لذلك فبادوا يكودون يدوكون من يعطى هذه الراية. حتى قال صلى أين علي بن أبي طالب فأعطاه، فقال صلى يفتح الله عليه وفتح الله على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. حيدر أشجع الشجعان لطالما نفح بسيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من خيرة البشر. فلما بايعوه رضي الله عنه وارضاه طالب، سندخل في الامور المهمه التي نحن فيها بقول سلم الفتن التي تترى، قام يعني كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بمحاصره عثمان بن عفان علموا ان الفتن ستاتي مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني ارى الفتن خلال بيتكم كما واقع القط. فرحلوا الى مكه، فرحلوا ام سلمة وبيبة وايضا عائشه الى مكه، وبعدما حوصر عثمان وقتل عثمان بعدما بايع طلحه وبايع الزبير، فاستأذن من علي بن ابي طالب ان يذهب الى مكه. قالت اذهبان الى الشام، قال لا نذهب الى مكه. فذهب الى مكه فتدارس مع عائشه رضي الله عنها وارضاها مقتل عثمان ودم عثمان، فكيف يكون هدرا؟ فرحلوا وخرجوا، وليس كما يقول الذين يغيرون ايضا من التاريخ، ما خرجوا على ولي امرهم إن سمع وطاع. ولما باعوا علي بن أبي طالب كان وليا للأمر، ولا يجوز حين الحمل الخروج، ولا يمكن أن نتصور من صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بويع الخليفة فإن قام آخر فلا بد أن تقتلوه وتضرب عنقه، ولا يجوز الخروج عن ولاة الأمور. فخرج علي بن أبي طالب، خرج طلحة والزبير وعائشة وأرادوا دم عثمان، يطالبون بدم عثمان، التعجيل بدم عثمان. فالغرض المقصود قابلهم القعقاع بن عمرو فتشاور وتكلم حتى صار الامر فضلا على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ان قلنا بهذا صح التعبير على ما يحبه الله جل في علاه. ثم رجع بعد ذلك، علم الذين خرجوا الخوارج الذين هم نفسة السوء الذين يخشون على انفسهم الذين يخافون على انفسهم، قالوا لو اصطلحوا لتفرغوا لنا، فبيتوا امرا بالليل، والامر قد بات بالليل وقدر الله كان امرا مفعولا، وربك له حكم عندما تنزل البلايا تطرى على العباد، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليظهر الصادق من المنافق، ليظهر المخلص من غيره، ليعطي ويمنع، الله جل وعلا حكيم عليم. اذا ابتلى الله الامه الاسلاميه بشيء فهذا البلاء هو سرعه العقاب لها، لا عقاب لهم في الاخره، عقابهم في الدنيا بالبلاء التي تاتي تترى. فحدث البلاء وتمكن هؤلاء الرعاع من انهم قلبوا الامور بين طلحه وبين علي بن ابي طالب، فالتقى الصفان، ولا حول ولا قوه الا بالله، وليس لنا الا ان نقول ربنا اخواننا هؤلاء اخواننا سبقونا بالايمان، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، وهم خيار البشر، هم افضل البشر، ومنهم من تاول واجتهد فاخطا فله اجر، ومنهم من تاول فاصاب فله الاجران، هذا الذي نعتقد في جميع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الصفان، واعلم كيف هذا القيام بين الصفين وهم من خيار بشر من خيار خلق الله جل في علاه، وامر الله قدرا مقدورا. حتى قام بعض السعساء البؤساء قام يسب عائشه رضي الله عنها وارضاها. طبعا هذه المعركه معركه الجمل، عندما التفوا جميعا حول 10,000 قتلوا تحت هذا الجمل حتى وقر الجمل، فوقفوا فنظر الرجل فقال كذا وسب عائشه رضي الله عنها وارضاها وهو في الصف عليه. فقام عمار بن ياسر وهو اعظم من نافح عن علي بن ابي طالب، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئه الباغيه، وقال عمار مع الحق او عمار يكون الحق معه رضي الله عنه وارضاه. فقال عمار بن ياسر اغرب مقبوحا منبوحا مذموما، والذي نفسي بيدي انها لزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره، كيف تتجرا على هذا؟ لكن انظر كيف الفقه عند الفتن وحفظ المقامات عند الفتن ولو زلت الاقدام. فقال له اغرب مقبوحا منبوحا مذنوب ام مذموما مذموما، انها والذي نفسي بيدي لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتسمعون لها أم تسمعون له؟ أتسمعون لها أم تسمعون له؟ إذن الذي يحرك الناس هو العلم، هو قال الله قال الرسول، لابد من ضوء عظيم تحت مظلة الكتاب والسنة، وعند الفتن لابد من الالتفاف حول العلماء، لا يعني غير الالتفاف على حول غير العلماء، لابد أن يأتي بمفاسد لا يعظم لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ولا يعلم عظم المفاسد تنزل إلا الله جل في علاه كما سنبين في الخروج من الفتن. فالغرض المقصود قام قال ذلك، فدفع عنها عثمان بن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. ثم قام طلحه واشهر سيفه، فقام اليه علي بن ابي طالب بالعلم ينتهي الامر، فقال له اما تذكر عندما مررت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك تحبه؟ قال ومن لا احبه؟ قريبا له، قال وما لي لا أحبه؟ فقال له إن إنسان لم تقاتله أنت ظالم له. فلما سمع من عيد أبي طالب كأنه لم يسمع هذا الحديث إلا في هذا الوقت، فاستدار حتى قتله ابن جرموز عليه من الله ما يستحق، استدار وأرخى سيفه وقال لا حد لي في هذا الصف. وأما طلحة بن عبيد الله علم أن الحق ما عليه، فأتاه سهم الغارب وأيضا، ثم حدث المقتلة العظيمة عند الجمل، فقام علي بن أبي طالب بعد هذه المقتلة قام وأخذ بخطام الناقة وقال يا أمة تحتاجين لشيء؟ ثم جهز سرية لتؤمن سير عائشة رضي الله عنها حتى يعني رجعت مكرمة إلى مكة، لكن الغرض المقصود أن ترى الفتنة جاءت من الذين يرعون الفتنة، الذين لا يرعون، الذين يريدون إشعال الفتنة لمصلحة شخصية لا لمسائل الأمة بأسرها. فقاموا حتى بعدما اصطلح الصفان قاموا فأفسدوا فيما بينهما وأشعلوا نار الفتنة حتى حدثت الوقيعة وحدثت الموقعة والحرب التي دارت بين خيار البشر، والله له في ذلك حكم سبحانه جل في علاه. فإن لم نستطع أن نقرأ الحكم التي يعني تستنبط من هذه الوقائع فلنا أن نسلم بقدر ربنا جل في علاه، وكان أمر الله قدرا مقدورا وله حكم، حتى لو سفكت الدماء، حتى لو حدث ما حدث من التعديات على الأبرياء، فإن ربنا له في ذلك الحكم، وإن الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا وهو يعلم أين يضع الأمر فإنه يضعه في موضعه. فحدث المقتلة العظيمة بين الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك انفض الصفان وظهر الحق مع علي بن أبي طالب، فنبتت نبتة يعني هذه النبتة نبتة الخوارج يتكلمون فيما بينهم، كما قلت هؤلاء الجهلة الذين بين سلم أن أعظم ما فيهم الجهل المركب، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا سراقيهم. قالوا قتلناهم قاتلونا وقاتلناهم، ثم بعد ذلك لا يسبي نساءهم ولا يأخذ منهم الغنائم، كيف ذلك؟ فكانت هذه أول التحريكات الداخلية للإفساد في الصف أيضا بين هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك جاءت الفتنة الأشد والأعظم والمقتلة التي يعلم الله بها من الدماء البريئة التي سالت بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه مجتهدا مخطئا رضي الله عنه وأرضاه، وما له إلا الأجر إلا أجر واحد، وعلي بن أبي طالب الذي اجتهد فأصاب، فبعث إليه أن عليه أن يتنزل عما هو فيه، وأنه لابد أن يسمع نصيحة الولي أمره، لأنه ولي أمره وقد بويع بالخلاف، ومعاوية نربأ به أن يكون قد خرج على ولي أمره، لا، معاوية أيضا خرج ويطالب بدم عثمان، وما كان ينازع عليا في الخلافة بحال من الأحوال، ولا جاءت حتى بسند ضعيف أنه قال بأنه ينازع علي أو يرى في نفسه أنه كفء، أنه يكون كفءا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. خرج أيضا مطالبا بدم عثمان، لذلك كانت العاقبة له. وابن عباس بفقه الراقي قال ما زلت أقول الحق أن الغلبة ستكون لمعاوية، لأن الله جل وعلا قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال هذا السلطان الذي جعله الله له. فالمهم الغرض المقصود قال أو جاء معاوية في قرابة 70,000 وجاء علي بن أبي طالب في قرابة 80,000، فالتحم الصفان وكانت مقتلة عظيمة يغفر الله لهم، ونسأل الله أن يجعل هذه الدماء يعني عند الله جل وعلا يغفر للصفين. فحدثت المقتلة العظيمة، ثم قام أهل الشام بعدما علموا بأن الدولة تكون لأهل العراق فرفعوا المصاعب على سنة السيد، وهؤلاء من أهل الإيمان من أهل الإسلام، يعني أنت إذا أردت أن توزع في قلب المرء أن يكف عن شيء أو يحجم عنه أو يتقدم إليه لابد أن تعزه بالله جل في علاه، لابد أن ترده إلى الله جل في علاه، وإلا فإنه بالكبر والأنفة تعلم أنه لا دين له. قال الله جل وعلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فالغرض المقصود رفع الأسنة فوقف عليهم أبي طالب، ووقف الصحابة الكرام، ووقف أيضا التابعون الأخيار من أهل العراق ومن أهل الشام، وقفوا يتحكمون على القتال. فجاءت النبتة التي بيتت السوء مع قتال مع مقتلة الجمل، فقالوا الآن حكم الرجال في كتاب الله وإن الحكم إلا لله جل في علاه. فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أرادوا بها باطلا، ثم انحازوا وأرادوا وبيتوا النية لقتل معاوية وقتل عبد الله بن عمرو بن العاص وقتل أيضا علي بن أبي طالب. ظهرت طبعا هذه المسألة العظيمة بالكذبات الموضوعات التي يعني وضعها الوضعون الكذبة على مسألة التحكيم ومسألة الكذب على أبي موسى الأشعري والكذب على عبد الله بن عمرو بن العاص، وإظهار أبي موسى بأنه أبله سفيه وأن عبد الله بن العاص كان رجلا ماكرا فاستطاع أن يؤثر عليه. كلام كله باطل وكلام كله كذب في كذب تلفيقات وهي من الموضوعات في مكان. الغرض المقصود هؤلاء الكذبة وهؤلاء الذين الجهلة قد انحازوا كما قلنا والتفوا حول رئيسهم يقولون حكم الرجال في الكتاب حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله هو لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا ولنا عليه ما أخذ أخرى بأنه بعدما قتلهم وقد فاز عليهم لم يسب نساءهم ولم يأخذ غنائمهم. لو كانوا كفرة لا كيف يترك الغنائم ولو كانوا أهل الإسلام فكيف يقتل أهل الإسلام وقد قال السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلم يستوعبوا الأمر الذي في الوسط في مسألة الطائفة الباغية. وقالوا قد قالوا عندما كتب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية إلى معاوية بن أبي سفيان قال لو كنت أمير المؤمنين أو قال عبد الله بن عمرو العاص لو نزلنا على ذلك ما ناوأناك نحن نطالب دم قطران ثم نقر بعد ذلك بالولاية. فمحى أمير المؤمنين. قالوا إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. هذه الشبهات من الجهل المركب الذي تبناها الخوارج. فخرجوا هؤلاء هذه الفتنة العظيمة على علي بن أبي طالب وعلى معاوية. لكن الله جل وعلا قد أظهر أن الحق مع علي بن أبي طالب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن ابني هذا سيد على الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من الإسلام يخرجون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الناس بالحق. وقالهم كلاب أهل النار على الخوارج طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة على من يقتلهم بهذا الرجل الذي في يده كثدي المرأة فنظروا إليه فوجدوه عندما قتلهم علي بن أبي طالب. حتى أن عائشة رضي الله عنها وارضاها بكت عندما قيل لها ذلك فقالت والله إن الحق كان مع علي وما بيني وبين علي إلا ما كان بين الأحماء بعضهم بعض وهي ما خرجت على علي. حتى لما بلغ عمر بن عمر رضي الله عنه الذي تنحى وقال هذه فتنة عارمة الوقوف صفا جانبا أو السكوت في الفتن هذا هو الحل الرئيس الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. فإنه لما علم أن الحق كان مع علي بكى وقال ليتني كنت معريا مع علي إن الحق كان مع علي أنه قتل الخوارج. هذه الفتنة جاءت سترة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اقتلت الجمل معركة الجمل ثم صفين ثم مع ذلك قتل الخوارج. وهذه أم الحسنات التي كانت عن علي بن أبي طالب أن الله جعل صدره أن يقتل الخوارج الذين يفسدون في الأرض يقتلون أهل الإسلام وتكون أهل الكفران وأيضا يكفرون الناس بكل معصية ويتجرؤون على المؤمنين ويتركون الكافرين. الغرض المقصود بأن علي بن أبي طالب فقد قدر الله جعل أنه قتل الخوارج وعلموا أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ستكون فتن أو تكون فتنة كبيرة قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائد والقائد فيها خير من الماشي والماشي خير فيها من الساعي. وهذا حديث رواه أبو بكر. لذلك ترى أن العلماء اختلفوا في هذا الباب. الأصل في هذا أن الحديث على بابه أن الفتن لابد أن تكف فيها كما كانوا بيّن لابد أن تنأى بنفسك عن الفتن ولابد من الكف والصمت في الفتنة ودع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي الباب ما بين طرفة عين أخرى يغير الله من حين إلى حال. في الفتنة لابد أن تسكت لأن الفتنة تستك وتعصب ولا يمكن لا يمكن الإنسان أن ينجو من الفتنة إن استشرف لابد أن تهلكه. فالأصل الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تكون فتن القاعد فيها النائم فيها المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الناشي والناشي خير من الساعي. هذا الأصل الأصيل. فإذا الأصل في الخروج من الفتن هو الكف عنه والبعد عنه وأن تنأى بها عن نفسك كما سنبين في الخروج من الفتن حساما لهذا. لكن هذا الحديث أنا أسرده الآن لأن في فتنة علي بن أبي طالب قد اشتبك الأمر واختلط الحابل بالنادر ولم يعرفوا أين الحق. فقام علي بن أبي طالب فقام علي بن عمر وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وأبو بكر راوي الحديث قام رضي الله عنه وارضاه قال الكف هو النجاة. الكف عن هذه الفتنة وأن ننأى بأنفسنا بعدا عن هذه الفتنة هو النجاة. لذلك أبو بكر عند خروج طلحة بن عبيد الله وخروج أيضا الزبير وعائشة لطلب دم عثمان كف هو واحتج بحديث عظيم. لعلنا نفهم ما هو أن المسألة على العموم وليس على الخصوص حتى لا يأتي أحد يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر ما يشفيه ويقول بأن هذا الحديث على الخصوص هو على العموم. أبو بكر راوي الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. أبو بكر وراوي هذا الحديث فهو راوي هذا الحديث فعلم أن الذي تزعم الأمر وخروج بدم طلب دم عثمان هو من عائشة رضي الله عنها فقال لا خروج لا فلاح في هذا ولا نجاح حتى ولو كانت سيدة النساء حتى لو كانت حبيبة رسول الله حتى ولو كان صديقة المبرأة من فوق سبع تمر. ما أفلح الله قوما ولا امرأة، هذا احتج به أبو بكر عموما، والسلام قال في مسألة خاصة ثالث الفرد، والعبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال من على رأسهم عائشة؟ قال لا أخرج. ما أفلح الله قوما ولا امرأة امرأة. وهذا قد كان، قد قتل سبي وقد قتل طلحة، وعلي بن أبي طالب ينظر إلى طلحة ويمحو التراب من على وجهه ويبكي ويقول يعز علي أبا محمد أن أراك هكذا، يعز علي أبا محمد ويعلم أن محمد يده شلت من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود ما أفلح الله قوما ولا أمره أمره، حتى ولو كانت عائشة، حتى ولو كانت عائشة. فلما خرجوا كانت المقتلة عظيمة عند الجمع، 10,000 من دماء المسلمين قد انسالت تحت الجمل. فالغرض المقصود هو روى هذا الحديث، وهو ايضا روى حديث الفتن القاعد فيها خير من القائم، فقال الكف عن ذلك. لذلك اختلف العلماء في مساله علي ومعاويه. الان بني شاسع فقواسع، اللهم فهمنا وفهم الاخوه. الان نحن في عصرنا هذا لما تنبت الفتن العظيمه وجب علينا الكف، مفهوم؟ ما هي الرؤيه التي رايتها؟ ممكن نفسرها لك. أين كنت؟ ما شاء الله، دي كرامة أولياء، هذه بتغط في النوم وتحفظ. احنا نرى الآن المدي في عصرنا هنا موجود الآن، ما شاء الله، والدار القطنية ممكن، جزاك الله خيرا. نعم، ففي وقت الفتن هذا الوقت الذي نعيش فيه لابد من الكف والصمت، لابد من الكف والصمت في وقت الفتن. أما في مسألة علي بن أبي طالب ننظر فيها، لأنه اختلف العلماء، لما قالوا هل حقا نقع في هذا الباب، لم يظهر الحق أو ظهر الحق. فأما هؤلاء الطائفة من الصحابة، من عمر، أسامة بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عمار بن ياسر، وقد استنفرهم عليه فأبعوا عليه، وهو لي أمرهم استنفرهم فأبعوا عليه. فالغرض المقصود أنهم قالوا لا، قد قال إنسان فتن القاعدة فيها خير من القاعدة، ننحى وننأى بأنفسنا عن هذه الفتن. فجلس. وطائفة أخرى، هذه الطائفة الأولى، قالوا في الفتن لابد من أن ينأى المرء عن نفسه. أبو بكر قال لابد أن يدق سيف، كما قال مثلا يدق حد السيف بحجر فيكسره ويكون مرحبا لمن يأتيه في الفتنة يقتله، لأن السلام قال سيبوء باسمك واسمك، وفي رواية كن كخيري ابن آدم، أو قال كن عبد الله المقتول لا تكون عبد الله القاتل. خالفت نفسك هذا، خالفه ابن عمر مع موافقته في التقصير، قال لا، لو هدم علي ودافع عن نفسه، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون دمي وعرضي فهو شهيد. قال لا، المدافع عن نفسه هذه مشروع، لأن الحديث الآخر أظهر ذلك وهو نص في المسألة. فإذا توافقوا معه في التقتيل وخالفوا في إيش؟ في التطبيق. أما في التطبيق أبو بكر قال تدع نفسك دائما، فتنعى نفسك بالفتنة، وإن جاءتك الفتنة تعصم وتقتط أطلق نفسك لها وإن سال دمك فأنت عند الله شهيد. أما ابن عمر فقال لا، أبو سعد بن أبي وقاص قال لا، أسامة قال لا، قال تدفع عن نفسك الشر والضر، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالوا لا، أما بالنسبة لعلي فهذا حديث لا ينطبق على أمر علي. قلنا لما؟ قالوا لأن علي قد ظهر فيه الحق من الباطل، وحديث سلم خاص بالفتنة التي تعصف وتصطك لم يظهر فيها شيء، لم يعقل الإنسان منها، لا يظهر له لا حق ولا باطل، ولذلك سمي فتنة. قال وهذه فتنة، نعم هذه فتنة، لكن الحق كل حق أنه قد ظهر الحق مع علي، لأن السلام هناك إشارات وعلامات قد أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وظهرت لأن الحق كان مع علي، فكان لابد الانحياز لعلي، لأنه أولا أول شيء هو ولي أمر. الأمر الثاني خروج معاوية على ولي أمره، كان خطأ من معاوية رضي الله عنه، كان طالب بالدم، فكان هذه إشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه معاوية. الأمر الثاني طبعا هو ابن عمر الآن يتأرجح أمامه بين خلافة علي بن أبي طالب وبين معاوية الذي طالب بالدم، هذا الحق موجود وهذا حق موجود، أيهما أحق بالحق؟ هذا الذي جعل الأمر يلتبس عليه، مفهوم؟ لكننا الآن نبين الإشارات والعلامات. طب بلع علي بن أبي طالب فصار علينا الأمر، فعلى جميع السماء والطاعة، فإذا قال المعاوية بعث عليه انخلأ مما أنت فيه لابد أن انخلأ، فهو قد أبى على ولي أمره ذلك وخرج عليه. طيب، وإن كان معه الحق في المطالبة بذب عثمان، بل سأقول لكم حتى أكون منصفا أو حتى أكون منصفا إن النبي شهد له بالحق الذي معه، كما سأبين معه بعض الحق، وقد شهد له السلام ببعض الحق الذي معه. طيب، هذه الأولى. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الحق يكون مع عمار، ما كان عمار في ناحية إلا الحق معه، وعمار انحاز إلى علي بن أبي طالب، فكانت من الإشارة الثانية لتثبت أن الحق معه علي، تجبر على القوم أن يكونوا مع علي. طيب الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن موت عمار وقتل عمار على الفئة البغية، يبقى لو كانت فئة بغية الحق مع الفئة الأخرى. قال ويح عمار، ويل عمار، تقتله الفئة أكمله البغية. أثبت أن الذي خرج عليه كان بغية، وإن كان متأولا مخطئا له أجر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه أخطأ فكانت فئة بغية. فلذلك قال ويح عمار تقتله الفئة البغي، تقتله الفئة البغي. والعلامة الثالثة أن النسلم بين أنه ستنتم في الفتنة هذه واشتعلها، لابد ترى الرعاء السفلى الذين يريدون أن يتصيدوا أو يفوزوا بشيء يخرجون، فأصابها هؤلاء الفكر فإنما تنبت نفس السوء في هذه الفتنة، تأتي فتخرج على الناس أجمعين، فيتصدى لها أولى الناس الحق، تصدى لها أولى الناس الحق. قال النسلم قال تمر قمارقة من الإسلام يقتلهم أولى الفئتين أو أولى الفئتين منهم. فهذه العلامة الأخيرة تثبت أن الحق كان مع علي، فكان لزاما ووجوبا على ابن عمر سعد بن أبي وقاص سعد بن زيد حتى أبو بكر لابد كان وجوبا عليه أن يخرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وأن يرد هؤلاء القوم لأنهم خرجوا على ولي أمين. هذا الذي يعني يقال في مسألة علي بن أبي طالب خاصة، على أن الفتن هنا لا تسمى فتنة محكمة، هي فتنة حقا، فتنة مع علي بن أبي طالب معايا هي فتنة، لكن ما كانت محكمة، لأن الحق كان إيش؟ الحق كان بالحق ده بالهوى بالوجه ببنات أفكارنا أم بالشرع؟ صلت الضوء على كل شيء بالشرع، فما وجدته وافق الشرع فاعلم أن الحق فيه، فما وجدته وخالف الشرع فالحق ليس بحال من الأحوال. جاي يلبس على الناس بهذا الأمر، يبقى إذا الحق عرف من كلام من سلم، والإشارات والعلامات التي جاءت أن الحق مع علي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، ضوء الشرع. فالغرض المقصود هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فتكون فتن القاعد فيها. قال علماؤنا لا يطبق هذا الحديث على عمر علي بن أبي طالب، لأن الله تعالى قد قال كلاما محكما والحديث فيه إجماليات واحتمالات. قلنا كيف؟ فقال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت تطريق، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا وجوبا، وهذا من الله جل وعلا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، حتى تفيء إلى أمر الله، هذا من الله جل وعلا. فهنا الآن قالوا إذن الفئتان هنا الفئتان فيما من بغى وفيما من كان على الحق، والنسل بين أن البغية في الذين يقتلون عمار، بين ذلك النسل قال فقاتلوا التي تبغي، هذا محكم من الله جل وعلا. إيش اللي جعل يعني لو الآيات هذه آيات رددت على الذين تبنوا المذهب بأنهم يقتلوا، وإن كان من زمان أصلا متأخرين يرجع أيضا هذا المنهج اللي هو منهج ابن عمر التوقف، يعني لأن هذا أصل أصيل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن لابد أن تنأى بنفسك عنه، لأنها تعصف وتصطك كل من استشرف الفتن لابد أن تستشرفه وتغلقه وتقلبه. فقال علماؤنا بأن ابن عمر حتى قال له بعضهم يا هذا كيف تكف عن القتال مع علي بن أبي طالب، والله جل في علاه يقول وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فماذا قال ابن عمر؟ عنده أيضا ما الأدلة التي تجعله مرتاحا، الحديث في صفه، وهو يعلم أن الإنسان قال لأسامة بن زيد قال له أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله، كيف تفعل بلا إله إلا الله عندك؟ كيف تفعل؟ كيف يستباح الدم البريء؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله عندما تكون بين يدي الله جل وعلا؟ حتى أسامة قلت ليتني ما أسلمت إلا هذا اليوم، مما من شدة ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر قال يا هذا والذي نفسي بيدي قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم اليوم تريدون القتال حتى تكون فتنة. شو الفرق؟ قال قد قتلنا مع رسول الله، راية الإسلام المرفوعة الخفاقة المعلومة، قد قتلنا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة، فتنة الكفر وفتنة الشرك أن ينتشر، وأنتم الآن تقاتلون حتى تكون فتنة، فلا بد أن ننأى بأنفسنا عن ذلك. وكان كلاما يعني قويا، لكن أقول هذا ينطبق في هذا العصر، نعم كلام ابن عمر وما تبناه ابن عمر وأسامة في هذا العصر، نعم كل منا لابد أن ينأى بنفسه في الفتن ويسكت ويصمت، لأن الفتنة تصفق وتعصف بالرقاب. أما في عصر علي بن أبي طالب الذي أدين الله به أخطأ ابن عمر وأخطأ أسامة وأخطأ أبو بكر وأخطأ ولاء، لأنهم كان وجوبا لابد أن يكونوا في صف علي بن أبي طالب، لأنه ولي الأمر ولأنه الذي بويع بالخلافة، ولأنه ولأن معاوية وغير معاوية قد خرجوا عليه، فلا بد من الوقوف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة تتعلق بهذا الباب. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يجد من جعل قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد فيها ملجا فليعوذ به، من وجد فيها ملجا فليعوذ به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إظهارا لسائل يسأل بلسان حاله يا رسول الله قد تنبأت بالفتن والفتن ستأتينا سطرة، فكيف المخرج فكيف المخرج، والفتن الآن تدور وتحور وتحور وتفور في البلاد الإسلامية، فكيف المخرج فكيف نخرج يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يجد ملجا او معاذا فليعد به. اقول اخوتي الكرام هناك احاديث اخرى تثبت الخروج من الفتن وتبينها للناس جليا، فمن رام النجاس فعليه بألا يحيد عن ما الضرب الذي سلك أولاه النبي صلى الله عليه وسلم. أول الخروج من الفتن، لأن هذه الفتن من طبائعها أنها تذهب بالعقود وبالألباب وبالقلوب، وأنها لا تترك حليما بحلمه في هذه الفتن. الفتن من طبائع الفتن أنها أولا تهلك، ولذلك الإنسان قال من تشرف لها تستشرف. من طبائع الفتن، طبائع الفتن أشد من أمواج البحر، من طبائع الفتن أن من استشرفها تستشرف تهلكه، من تطلع عليها من شعب إلى الفتنة لابد أن تهلكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشرف لا تستشرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس وزجر الناس وخوف الناس وأرعب قلوب الناس وارتجت القلوب حقا واهتزت الأركان والقلوب لخروج الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يسمع به في مكان فليأذن عنه، لابد من البعد. فالفتن من طبائعها أنها تهلك من يستشرف، من طبائعها أيضا أنها تذهب بالقلوب والألباب، هذه من طبائع الفتن. لذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن تعرج بعقول الرجال، ستكون فتن تعرج بعقول الرجال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكاد تجد رجلا عاقلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى ذلك أنها ستطفش بالجميع، لأنك إن لم تتفح حول العاقل فتخرج وترد وتجد من جات تنتهي، وهذا على الأغلبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن تعرض بعقول الرجال، تذهب بعقول الرجال حتى ما تكاد أن تجد رجلا عاقلا. فقال حذيفة بعد ذلك إنها والله الفتن، حذيفة ولد روح الفتن أيضا، إنها والله لتذهب بعقول الرجال أشد من الخمر، إنها والله لتذهب بعقول الرجال أشد من الخمر. هذا كلام من؟ هذا كلام غيفة رضي الله عنه رأي السرب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى هذا الحديث. ستكون فتن تعرج بعقول الرجال حتى ما تكاد أن ترى رجلا عاقلا. وفي حديث أبي موسى أشعري حديث عظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة الهرج، بين يدي الساعة الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بين يدي الساعة الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، قال القتل. ثم قال لا تقتل، ليس القتل المسلمين المشركين، قال القتل لا تقتل المشركين بل يقتل بعضكم بعضا. اللهم اللهم احفظ المسلمين، اللهم احفظ المسلمين، اللهم بحق جبروتك وقوتك وعزتك، بحق لا إله إلا أنت احفظ دماء المسلمين، بحق لا إله إلا الله احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، أتعرفون يقتل بعضكم بعضا. فقال أبو موسى الأشعري مندهشا يا رسول الله ومعنى عقولنا؟ يعني معنى ذلك لا يتجرع على قتل الدم المسلم فإنه ليس بعاقل، لأنه عند الله جل وعلا ليس بناجي. فقال ابن عباس لا توبة لقاتل، طبعا فرق فرق حتى لو أثبت ذلك، فرق بين عدم التوبة وعدم الخلود، بل مشاسع فرق واسع، لست بصدد تفصيل في هذه المسألة، لكن لا توبة لقاتل خالدا فيها. وأن السلام يقول لو تكالب أهل السماوات وأهل الأراضين على كفك دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله في النار ولا يبالي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وحرب الله لها وادة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف بالبيت وحدثهم قال ابن مسعود قال عن الكعبة: أنت الكعبة شرفك الله وحرمك وعظم قدرك وعظمك وحرمة دم المسلم عنده أعظم منك أشرف عند الله منك. غرض المقصود. قال أبو موسى مندهشا: يا رسول الله، يقتل بعضنا بعضا؟ قال: نعم، يقتل بعضكم بعضا. قال: وفينا عقولنا؟ فقال: لا، تذهب عقول الرجال. فقال: لا، تذهب عقول الرجال. هذه الفتن التي تعصف وتصفق، لا تترك أحدا، تجعل الحليم حيرانا، لا تدري كيف النجاة، كيف المخلص. والله جل في علاه يجعل الإنارة لأنها لا تظلم، لو أظلمت بأثرها لابد أن تنتهي الدنيا، لو أظلمت بأثرها لابد أن تنتهي الدنيا. لذلك يقول المرء: فإن بلغنا إلى هذه المسألة فكيف ننجو؟ تنجو مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موضع آخر بين يدي الساعة: الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ثم قال وبين سبب ذلك، قال: يرفع العلم ويظهر الجهل. كأنه يقول تصريح. إذن الهرج سببه حبيبي الله يبارك فيك، أولا قال تذهب عقول الرجال، والعقل أهم ما فيه، وإيش لا زنا للعقل إلا بالعلم والحكمة، صحيح؟ فقال تذهب عقول الرجال في هذا كثرة الهرج، قال تذهب عقول الرجال. طيب، ثم قال في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة الهرج، يرفع العلم ويظهر الجهل. فلك أن تستخلص من هذا الحديث بأن القتل سببه الجهل، والنجاة العلم، النجاة العلم، النجاة العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال: ويشرب الخمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال: وإن الله لا يقبض العلم من صدور ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، سواء لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا. وضل ترى الذي يحرك الناس، ممكن تقول بعض أهل العاطفة، بعض أهل الثورات، بعض الذين لم يتمكنوا من العلم، ولا بد من الرجوع إلى الراسخ في العلم، لا بد من الرجوع إلى العلماء الحكماء العقلاء الراسخين في العلم الذين يعرفون كيف أن دماء المسلمين من أعظم ما تكون عند الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا، أو قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن المخرج المخلص هو البحث عن الراسخين في العلم، البحث عن الراسخين في العلم، الأتقياء العلماء الذين أتقنوا العلم. هؤلاء فقط خبأهم الله جل في علاه لهذه المهمات، طاجر على خبع العلماء لهذه المهمة. بد من أن يستنير المرء بما عند العلماء والالتفاف حول العلماء، لأنهم الذين يخرج المرء بهم من الفتن. ولذلك قال ابن عباس: اعلموا ذهاب العلم بذهاب العلماء. سعيد بن جبير الذي تربى على يد ابن عباس قال أو سألوه: علامة هلاك الناس؟ قال: كلمة من ذهب تكتب بماء العين أو بماء الذهب. قال: عندما سألوه علامة هلاك الناس، قال: موت العلماء. علامة هلاك الناس موت العلماء، فخفاء العلماء معناها أن الناس على هلكة عظيم. فأول المخرج من ذلك الالتفاف حول العلماء الراسخين الذين يعلمون دقائق الأمور، الذين قد بصرهم الله جل وعلا وأعطاهم الفراسة بعلمهم وتقواهم ورعاهم. قال الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون فيه في الفتن بين الحق والباطل. فإن نور العلم يبدد ظلمة الفتن، نور العلم يبدد ظلمة الفتن. لذلك لابد من الركيزة الأصيل أو الأمر الرئيس في الأمة بأكلها انتشار العلم. الأمر الثاني الذي لابد يعني أن يتحلى به المرء في الفتنة التي تعصف وتصفق من طبيعتها أنها تهلك كل من استشرفها، الصبر مع اختلاطه بالحلم، الصبر مع اختلاطه بالحلم. الدين شقان، شق نصار شوك نصار، الصبر قال فيه الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رأيت كيف قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم وأم المصائب الفتن، قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنهم صبروا. قال الله جل وعلا بعدما لأنهم طبعا وين في الآية فقط قال الله جل وعلا الذين أصابتهم صراط مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وين الصبر؟ أنا محتاج بهذه الآية على أن الخروج من الفتن الصبر. وين الصبر في هذه الآية؟ المزي تفضل ما المخرج من الفتن؟ المخرج من الفتن ايه؟ سكوت صح السكوت لا انت كده هي جات لك بالسكوت الحمد لله والشكر نعم الصمت هكذا تنأى بنفسك عن الفتن لا تدخل فيها صمت صمت هذا لكن مع الصمت ايه؟ ما ممكن الصامت هذا تحركه الآيات الخفية ها؟ يا عيني ذاك الله خير وبعدين الأول في المخرج الالتفاف حول العلماء فين انت يا حبيبي هذا كانت مستحبتون ما بنمشى لما أسأل الأهل العلم عشان أنام كويس العلماء الثاني قلنا الصبر واستدلنا على ذلك بهذه الآية وين الاستدلال بالصبر في هذه الآية قل سياق يفسر ذلك ها ولنبلونكم شيئا من الخوف والجوع نقص وبشر الصابرين السياق يبين ذلك طب احد ممكن ياتيني بالنفس الايه من كذا يقول بخوف سياق الايه يثبت ان المشاق على الصبر خبال ممتاز ائتي بها بقى ممتاز وخلاص انا خايف لا يمكن ان تراه ثابتا راسخا فيقول مقولة إن الله وإن إليه راجعون إلا أن يكون إيش صابرا لا يمكن وعندكم الدليل ألم يأتكم نبأ المرأة التي ذهبت إلى المقابر فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أمة الله اتق الله وصبري قالت إليك عني فارق بين إليك عني وفارق بين إن الله وإن إليه راجعون قالت إن الله وإن إليه راجعون عندما صبر قلبها واستيقن في الله جل وعلا فقدر الله ورد فقدر الله جل وعلا لكن لما تسخطت قال يا أمة الله اتق الله وصبري قالت إليك عني لم تصب مصيبتك ما قالت ذلك إذا لم تصل والدلال على ذلك حتى لا تقول أنك تستنبط أشياء بعيدة والله ليس الذكاء هو من عند الله الذي علاه لما عرفت أنه رسول الله ذهبت إليه فماذا قالت ماذا قال لها السلام قال لها يا أمة الله إنما إذا الكلام على إيش على الصبر هو الآن قال إنما الصبر عند الصدمة فإذا لابد من الصبر لابد من الصبر لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما سلاهم فمن صبر فله إيش فمن راضي فله الرضا والرضا فوق الصبر فمن راضي فله الرضا ومن لأنه لا يمكن أن يرتقي إلى الرضا إلا بالصبر فمن راضي فله الرضا ومن سقط عليه فسق فلا بد من الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولا بد أن يخلط بين الصبر والحلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشد إن فيك فصلتان لغة أنت رجل أسد في الإجابات لكن لابد أن تعتبر اللسان إن فيك خصلتان ممتاز ده كده جميل جدا ها ان فيك ما فيك افضل عشان انا ندخل في هذا الباب مش انت مهندس موظف مالك انت ولاها مالك ولاها خليك في التراب والاسمنت خصلتان ممتاز انت لا كم تملى بنيتها لغايه دلوقتي وقعت كل اللغه العربيه الحق انه نعم في عند لغه يلتزمون بايش بان المثنى المثنى على ذلك يلتزمون ذلك ان هذان مش ان هذان اي نعم لا انت تقول على القراءه المشهوره ان هذان وان تكون مخاطبا من المتقل ان هذان لايش لساحران فهو تقول رايت ابوان سرت مع ابوان كلمني ابوان يلتزمون من لغه العرب يلتزمون بذلك في المثنى طيب لكن هو الحق ان فيك خصلتين خصلتين اسمين صح ولا ان فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والاناء ومن تصبر صبر الله ومن تحلم علمه الله جل وعلا الحلم فلا بد من الصبر والحلم والصبر في هذه يعني قد قال في السلام انما النصر مع الصبر وان الانسان قد علمها كلمات ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هذه او هذا هو المخرج الثاني الذي قد بيانه مثلا. المخرج الثالث من هذا بيانه مثلا في سنته عندما قال من وجد ملجأ فليعوج به، هو الهروب من الفتنة. الهروب من الفتنة، إما الهروب بالصمت وإما الهروب بالجسد والروح والبدن والقلب أفضل له. الهروب من الفتنة، لأنك إن تنأى بنفسك عن الفتنة تكون لك النجاة أو تكون لك النجاة. الهروب من الفتنة تكون لك النجاة. لذلك قال مثلا فليعوج به، قال مثلا القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماكي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي على سيفي فيدق حده بحجر وليلقي أغلق عليك بابك. وقال من كانت له إبل فليلزم الإبل، فليعض على أصل شجرة. كل هذه مبررات جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه وسائل جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم ليفر المرء من الفتن. جاءنا نكون قد انتهينا من إكمال هذا الحديث. اللهم ارفع الفتن عن هذه الأمة ما ظهر منها وما بطن. اللهم بحق لا إله إلا أنت أعد هذه الأمة قيادتها وسيادتها وريادتها، فإنها ما خلقت إلا لذلك. وأما قال الله جعل كنتم خير أمة أخرجت للناس. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: خطر الفتن على المسلمين، خطر الفتن على المسلمين. اللهم ارفع الفتن عن المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن الأمة الإسلامية، فإنها أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك وسلم قالها مرعوبا إن صح التعبير، قال أترى ما أرى، أترون ما أرى، إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر. ونسلم يتألم من أجل ذلك، يخشى على أمته. ولذلك لما رأى الناس تتجه من الخوف من الدجال قال ما لكم، خوف على أصحاب، ما لكم لو خرج وأنا فيكم فأنا خديج، فإن لم يكن فالله يعني خديج كل مؤمن. الفائدة الثانية رحمة النسلم بهذه الأمة، من رحمته أنه تألم لما علم النتيجة التي تأتي، ومن رحمته أنه أظهر لكم الوسائل للبعد عن الفتن وللنجاة من الفتن. وأعظمها كما قلنا الالتفاف حول العلماء، لأن السلام قال أنا أمنة لأصحابي. إذا لابد أن نقول أن نسير على الدرب، على الدرب. أنا هو رسول الله أمنة لأصحابي، فوكيل أمنة لمن جاء من بعدي من أمتي. لأن السلام، وطبعا هذا من عنجات نفسي، لا مش من عنجات نفسي، يعني أنا حتى لا يقال مجنون أسأل كل واحد كيف أنا استنبطت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مفتوحة، كما قال الله جل في علاه في مسألة السماء وتبدل السماء. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. مات النبي واستدار الأمر، كفر من كفر من العرب. نحن نقول فإذا مات النبي أتى الصحابة ما يوعدون، فإذا مات الصحابة فإذا قام العلماء فالعلماء جنة لهذه الأمة، فإذا ماتوا هلكت الأمة. من وين نحن نقول؟ أمور كثيرة جدا من الأدلة، دقيقوا النظر، لأن النجاة في ذلك. فإذا لنا أن نقول والعالم أمنة للأمة، توافقون أو تخالفون؟ ها؟ توافقون؟ إيش الأدلة؟ أمنة، الأمن والأمان لا يكون إلا من العالم. طبعا كيف؟ من وجهة النظر الصحابة ما بلغوا إلا بعلم، لكن أصل أثرا صحيح ذكر الله صحيح. والنجاة كانت بمن؟ بأبي بكر. فإن نظرت وجدت أن بكر الكل كان في صف، وأبو بكر كان في صف. كانت النجاة إيش؟ بعلم، بسعة علم أبي بكر أين يدفن ما يعرفون. قال عندي فيها سنة. وإن تكلم بعض العلماء في الحديث هذا، لما طالب علي بن أبي طالب والعباس وفاطمة الإرث من فدك وخيبر، قال عندي فيها سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نور، ما تركناه صدقة. كان عنده فيها إيه؟ سنة. لما قاموا قالوا لا، منا أمير ومنكم أمير، أنتم هاجرتم لكم الفضل، ونحن ناصرنا، نحن الأنصار لنا الفضل، أمير وأمير. فقال لا، فقال من سلم الخلافة القرش ما نازعهم أحد إلا أكبه الله في النار. نزلوا وقالوا نعم منكم الأمير ومنا الوزير. صحيح العلم هذا من جهة النظر، أنت لك أن تقول أصل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمنة. طيب لو استخلف النبي أحدا يكون أمنة أم لا؟ ها، إذا أبو بكر استخلفه فهو أمنة، أبو بكر استخلف من فهو أمنة، عمر استخلف ست فهم جميعا أمنة. صحيح. طيب النبي صلى الله عليه استخلف العالم، قال نعم استخلف العالم. أما قال مثلا إنما هذا الأصل الذي لا بد أن نستدل به، إنما العلماء إذا جعل الوكيل ينزل منزلة الأصيل أو الأملاك. الوريث هو الذي يحتاج هذا المكان. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه. إذن العالم وكيل والنبي أصيل، النبي أمن فالوكيل أمن، ولك الدلال على ذلك من السنة ليست من ذات نفسه أيضا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر ها ويرفع العلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الشرار هؤلاء جاءوا من وين؟ ها من الجهل، من عدم وجود العلم. فكان العلماء يعلمونهم دينهم وكيف يتقربون إلى الله، فنجوا ونجوا وكانوا أمنة لهم. فلما ماتوا تخبط الناس عشواء وتحكم فيهم الجهلاء فأفتوا بغير علم كما صرح أن نسلم، فضاعت الأمم. لذلك قال بين يدي الساعة فنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق. قالوا ومن رؤيته رسول الله؟ قال الفاتح أو الفاتح يتكلم في أمر العام. فلا بد من العلماء، فإن مات العلماء ماتت الأمة بأكله. فما دام العلماء أدامهم الله أدامهم الله أدامهم الله علماؤنا الأبرار الأخيار، فإن الأمة بخير. فإذا نقول بأن النجاة من ذلك رحمة المسلم أن بين لهم أن من العلماء أو الفقه العلماء المخرج من فتنة، وأيضا أن ينأى بنفسه وأن يسكت في فتنة ويصمت هذا الخير له. الفائدة الثالثة من المخارج التي ذكر فيها المسلم كما حيث أبي بكر أن الصلاة والطوم، قال وهناك صلاة من تركها فقد وتر أهل. يبقى إذن أيضا من المخرج في الفتن الصلاة، وأنت لك أن ترى ذلك. أما من الفتن التي يخوف الله بها عباده الكسوف والكسوف والزلزلة، ماذا قال الإنسان فيها؟ فإن وجدتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فلا لابد في اللي ما كانش بيقيم الليل يقيم الليل، وفي الصحراء اللهم احفظ دماء المسلمين، وفي الصحراء اللهم احفظنا من الفتن، واحفظ أهل الإسلام من الفتن، وأخرج أهل الإسلام من الفتن، واجعل الأمر أجعل لهم من أمرهم رشدا بصلاة وصيام. حتى ولو قال ماذا تفعل بالدعاء؟ تدعي. والله هذا الدعاء هو أعظم ما تتقدم به في هذا الباب وهذه الأبواب. الرابعة وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ. لذلك قال هل بلغت هل بلغت هل بلغت. الفائدة الخامسة التجرؤ على الفتن مضيعة للإنسان ومهلكة. التجرؤ على الفتن مهلكة للإنسان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من استشرفها استشرفها. إذا شعبت الأعناق للفتن أصاحت به ونعوذ بالله يحسبها أولا. كان علمنا يقولون الفتنة كالمرأة الجميلة التي تتزين لتغري من يأتيها، فإذا جاء أهلكت هكذا تتزين لكثير من الأغرار الأغمار، فإذا دخلوا فيها عطفتهم وأهلكتهم. والله المستعان. اللهم نجينا من الفتن يا رب العالمين.